متى تزاد كان؟ إذا وقعت حشوا بين شيئين متلازمين، مثل طيب فعل مرفوعه، الخبر المبتدأ، صفة الموصول والصلة والموصول وما التعجبية وفعل التعجب، هذا أكثر زيادة الموضع. فما هو الموضع الذي يقاس من هذه بين ما التعجبية وفعل التعجب؟ الصحيح أن جميعها يقاس إلا ما سيأتي بين الجار والمجرور فلا يقاس، هذه الزيادة لا تقاس. مثل الله من كان زيدا، جائز ما في مانع، ما في مانع تزاد بين المبتدا الذي اصله وصف المبتدا المستغني بمرفوعه، هذا قائم مقام الخبر، تزاد ما في مانع. أقائم كان زيد، قال رحمه الله: وقد سمعت زيادتها بين الفعل ومرفوعه كقولهم ولدت فاطمة بنت القرشب، قرشب بضم الخاء والشين وسكون الراء، كقولهم ولدت فاطمة بنت الخرشب الأنمارية الكملة الكملة من بني عبس، لم يوجد كان أفضل منهم. ما إعراب الكملة يا أبا عبد الله؟ فعل به لولدت، أحسنت. فالكملة جمع كامل، لا بس يكتب هذا، وما ذكر الخضري هنا يكتب الكملة جمع كامل. وقد ولدت لزياد العبسي الخرشب بضم الخاء، مضبوطة هنا في الخضري وفي غيره، بضم الخاء المعجمة والشين المعجمة وسكون الراء، الخرشب بقصدك الأخير، أي نعم خرشبي. ما في تشديد، ضبطها من غير التشديد، نحن عندنا مشددة هنا، أنا ما نظرت الأخير، نظرت الخاء والشين فهي مضبوطة كما سمعتها. في الصبان يقول معجمة بخاء معجمة، فراء ساكنة، فشين معجمة مضمومة، فموحدة من غير ضبط للموحدة عندي، صبان لم يذكر ضبط الموحدة يعني الباء. نعم فموحدة على الأصل سيكون، على الأصل خفيفة، اي نعم ما في القرشبي، قرشب جمع كامل. وقد ولدت لزياد العبسي الكملة ربيعا الكامل وقيسا الحافظ وعمارة الوهاب وأنس الفوارس، الكمل يعني أولادها كاملون بالصفات الطيبة فيما يزعم، يعني أولادها مدح هذا لهم أنها ولدت الكملة أي الكاملون بالصفات. وقد ولدت لزياد العبسي الكملة ربيعا الكامل وقيسا الحافظ وعمار الوهاب وأنسا الفوارس، قيل لها أي بنيك أفضل؟ فقالت ربيع بل قيس بل أنس ما استطعت فضل بينهم. اشتري يا أخي عندنا في لساتنا قيس عمار ولا عمارة بعد ربيع عمار عمارة، وأنا ما ذكرت عمارة، السهم ما يضر هذا عمارة وعمارة عمارة أظن هكذا. هذا في خضري هذا ما رأيته نظمه نقلت عن الصبان. هذا الكلام من الزمخشري قيل لها في مصفة مستصفى نعم في كتابه المستصفى أحسنت. قيل لها أي بنيك أفضل؟ فقالت ربيع بلقيس. بل أنس ثكلتهم أو ثكلتهم إن كنت أعلم أيهم أفضل. ثكلتهم إن كنت أعلم أيهم أفضل. أي ما استطاعت أن تفاضل بينهم لأنهم كلهم سواء في الصفات. لذلك ما سمعته كقولهم أي العرب ولدت فاطمة بنت القرشب الأنمارية الكملة فأبناؤها سواء في الصفات يكادون أن يكونوا سواء في الصفات فهم كملة فيما اشتهر عند العرب والله أعلم. والشاهد من هذا المثال هو قولهم لم يوجد كان أفضل منهم. هذا هو الشاهد زيادة كان بين الفعل ومرفوعه. وتقدم المثال هذا تقدم نحوه. قال وقد سمع أيضا زيادتها بين الصفة والموصوف كقولهم فكيف إذا مررت بدار قوم وجيران لنا كانوا كرامي. تفضل. نعم كيف حرف استفهام خمر لمبتدا محذوف كيف حالتهم أو حالتكم سنت أو كيف حالتك. نعم فكيف حالتك إذا مررت بدار قوم وجيران لنا كانوا كرام. كيف خبر لمبتدا محذوف كيف حالتك. طيب لا ما هو حال هنا إنما هو خبر لمبتدا محذوف كيف حالتك إذا مررت بدار قوم. طيب مررت فعل فاعل بدار متعلق بمررت قوم بدار قوم مضاف إليه. طيب بدار قوم مضاف إليه وجيران أحسنت وجيران معطوف على قوم لنا صفة أولى صفة ثانية وكرام صفة أولى متأخرة. طيب وكانوا زائدة على هذا القول زائدة والذي يظهر أنها ليست زائدة لأنها لا تزاد كما تقدم معكم معنى زيادتها فيما تقدم معنا أنها أي غير عاملة لا الرفع ولا النصب. هذا هو الصحيح تفسير الزيادة أنها ليست عاملة لا رفعا ولا نصبا. فإذا البيت إعرابه لنا خبر مقدم لكان وكانوا كان مع اسمها. هذا هو الصحيح في إعراب البيت أن كانوا كان مع اسمها ولنا خبر مقدم. وجملة كانوا لنا صفة لجيران صفة أولى وكرام خبر وكرام صفة ثانية كرام صفة ثانية. هذا هو الأقرب في إعراب هذا البيت وبه أعربه ابن هشام رحمه الله أننا نجعل لنا خبر كانوا مقدم وكانوا كان مع اسمها وجملة لنا كانوا لنا هذه إيش صفة في تقديم الصفة بالجملة على الصفة بالمفرد وهذا جائز. كتاب أنزلناه مبارك هذا جائز تقديم الصفة بالجملة على الصفة بالمفرد جائز وقد جاء القرآن بذلك كتاب أنزلناه مبارك وكرام صفة ثانية. فهذا البيت ليس فيه شاهد البيت المذكور ليس فيه شاهد على زيادة كان بين الصفة والموصوف وإنما تخرجه كما سمعته. وقد تقدم الكلام في زيادة كان ومعنى الزيادة على الصحيح أنها معنى زيادتها أي أنها لا تعمل لا رفعا ولا نصبا وقيل معنى زيادتها أي أنها لا تعمل النصب وتعمل الرفع وقيل معنى زيادتها أي أنها لا تدل على معنى لا تدل على معنى، وهذا كله مو صحيح، بل الصحيح بالزيادة ما سمعت الأول، أن معنى الزيادة أنها لا عمل لها، لا عمل لها. فإذا البيت ليس من هذا الباب. قال وشذ زيادتها. لا صفة، جملة صفة ما هي معترضة، صفة. على الزيادة، على الزيادة، نعم على الزيادة جملة معترضة، لكن على تخريجنا هذا الذي ذكر تخريج بن هشام ما في جملة معترضة، هذه الجملة صفة، لكن على الزيادة نعم، هذه كانوا جملة معترضة بين الصفة والموصوف لا شك في ذلك، لكن على التخريج الذي سمعته ما في اعتراض، بل الجملة صفة أولى وكرام صفة ثانية، وفيه تقديم الصفة بالجملة على الصفة بالمفرد، وهذا جائز. قال وقد، قال وشذ زيادتها بين حرف الجر ومجرورها ومجروره، فهذا شاذ لا يقاس عليه، وما تقدم كله يقاس عليه مسموع. كقوله سرات بني أبي، سرات بني إيش أبي بكر، عندكم سرات بني أبي بكر تسامة سرات بني أبي بكر تسامة، استقيم هكذا سرات بني، ما يستقيم يا أخوان، ما استقام ما أنا شعر لكن ما ظهر لي الظهر أنه أبي زائدة، هذه سرات بني بكر تسامة على كان المسومة العرابي، عندكم إيش، من عنده أبي هذه ما هي موجودة، ما يصلح سرات أبي بني أبي بكر تسامة، استقيم، وهذا شاعر يقول ما يستقيم. طيب سرات بني أبي بكر تسامة على كان المسومة العرابي، الشاهد في البيت على كان زيدت بين المجرور والجار، وهذا شاذ، الأصل على المسومة العراب، فزيدت كان بين المجرور والجار، فهذا لا يقاس عليه شاذ. طيب انتهينا من هذه، وقد سيذكر موضعنا أيضا آخر. قال وأكثر ما تزاد بلفظ الماضي، نعم هذا هو الأكثر، أنها تزاد بلفظ الماضي لتعيين الزمان فيه دون المضارع ولخفته، هذان تعليلان في زيادتها بلفظ الماضي دون المضارع، لتعيين الزمان فيه دون المضارع ولخفته. قال من شواهد زيادتها بين الصفة والموصوف قول الفرزدق في غرف الجنة التي وجبت لهم هناك بسعي كان مشكوري، هذا هو الشاهد الذي يستشهد به على الزيادة بين الصفة والموصوف للبيت المذكور، البيت المذكور ما فيه شاهد، وإنما يستشهد على الزيادة بين الصفة والموصوف بهذا البيت في غرف الجنة التي وجبت لهم هناك بسعي كان مشكوري، زيدت كان بين الصفة والموصوف بسعي مشكور الأصل، فزيدت كان بينهما، فهذا البيت الذي استشهد به على الزيادة بين الصفة والموصوف، وأما البيت المذكور ما فيه شاهد لأن كان عملة الرفع هنا فلا يصلح للزيادة، إذن لابد من تخريج به كما سمع. فما هو تخريج البيت هذا لنا كرام، ما هو تخريجه لنا خبر مقدم وكانوا مع اسمها والجملة صفة، هذا الذي يخرجه. فما هي العلة الآن في تخصيص زيادة كان بلفظ الماضي؟ الخفة وتعيين الزمان فيها دون المضارع، وهذا التعليل الأخير فيه نظر، تعيين الزمان، قد يقول قائل الأمر فيه تعيين زمان أيضا، فلماذا لا تزاد بلفظ الأمر وأنتم تمنعون زيادتها بلفظ الأمر وبلفظ المضارع، مع أن الأمر يعين فيه الزمان، نسلم لكم في المضارع أنه لا يعين فيه الزمان لأنه يحتمل الحال والاستقبال، ما هو معين فيه الزمان لاحتمال الحالية والاستقبال، لكن الأمر، الأمر الزمان فيه إيش؟ معين وهو الاستقبال، فلماذا لا يزاد وأنتم تمنعونه؟ فالذي يظهر التعليل المستقيم هو الخفة، التعليل المستقيم لنا هو الخفة، تزاد كان بلفظ ماضي فقط للخفة. وأما لتعيين الزمان التعليل الآخر فيه نظر لما ذكره أن الأمر أيضا الزمان فيه معين، فلماذا لا يزاد وهم يمنعون ذلك؟ المضارع نعم الزمان ليس فيه بمعين، قال وأكثر ما تزاد بلفظ الماضي، وقد شدت زيادتها بلفظ المضارع في قول أم عقيل بن أبي طالب أنت تكون ماجد نبيل إذا تهب شمأل بليل. تفضل. وهي يعني تلاعبه وهو صغير، تأتي بالرجز هذا وهي تلاعبه تحمله وتلاعبه مثل هذا. أنت مبتدا وتكون زائدة. أحسنت. وماجد خبر ونبيل صفة خبر ثان أو صفة لماجد خبرية أولى. نعم. والفراء يجيز زيادتها بلفظ المضارع بينما وفعل التعجب ما يكون أطول هذا الغلام، أي ما أطول هذا الغلام. فالفراء يجيز زيادتها بين بلفظ المضارع بينما وفعل التعجب، بينما التعجبية وفعل التعجب، فيجوز عنده ما تكون أفضل أو ما تكون ما يكون أطول هذا الغلام، والأصل ما أطول هذا الغلام، فزيدت يكون بلفظ المضارع بينما وفعل التعجب كما بالارتشاد. أجاز ذلك الفراء قياس. نعم قياس قياس. طيب انتهينا من هذا البيت الذي هو من خصائص كان أنها تزاد في حشو الكلام، والبيت له تصريح وله مفهومات. فالمفهوم الأول أنها لا تزاد بلفظ المضارع لأنه قال وقد تزاد كان، فالصريح ما تقدم. والمفهوم الأول أنها لا تزاد بلفظ المضارع، والمفهوم الثاني أنها لابد أن تكون في حشو الكلام، مفهومه أنها لا تزاد في الأول ولا في الأخير خلافا للفراء من الكوفيين فإنه أجاز الزيادة في الأخير. المفهوم الثالث أنه خصص الحكم بها أن غيرها لا يزاد، لما خصص الحكم بها فهم من البيت أن غيرها لا يزاد من أخواتها، فهذه الزيادة خاصة بكانة. والكوفيون جوزوا زيادة أصبح وأمسى لأنه سمع من كلامهم ما أصبح أبردها وما أمسى أدفأها مسموع عن العرب، فإذا يشارك كان في الحكم الأول أصبح وأمسى لأنه سمع من كلامهم ما أصبح أبردها وما أمسى أدفأها، هذا على الدنيا الكلام وهو مروي عن العرب. فعندنا ثلاثة مفهومات الآن في البيت المتقدم وقد تزاد كان في حشو كما. المفهوم الأول من قوله وقد تزاد كان أنها لا تزاد إلا بلفظ الماضي. المفهوم الثاني من قوله في حشو أنها لا تزاد في الأخير ولا في الأول. والمفهوم الثالث أيضا من قوله وقد تزاد كان أن هذا الحكم خاص بها لا يشاركها أخواتها، والكوفيون يرون جواز زيادة أمسى وأصبح لأنه سمع ما أصبح أبردها وما أمسى أدفأها مسموع من العرب. الصدارة الأشياء الصدارة ما تكون زائدة عندهم معلوم، يكون الحكم لها، الشيء المصدر يكون الحكم له، ما يكون حشوا في الأول، هذا لا يصلح، لا يصلح أن يسلب عنه الأحكام وهو في الأول. وأما ظننت زيد ظننت لزيد قائم فهذا إهمال وليس بزيادة، هذا إلغاء وليس بزيادة، فلا يقاس عليه الزيادة، لا تقاس عليه الزيادة. ظننت لزيد قائم هذا لا تقاس عليه الزيادة، الإهمال يوجد ربما أو الإلغاء يوجد في الأول في الصدر، وأما الزيادة ما نعلم أنها تكون في الأول في صدر الكلام، وإنما الزيادة غالبا ومعلوم عند الناس أنها تكون في إيش؟ في الحشو بين كلامين مرتبطين تكون الزيادة، أما في الأول فلا، وربما جاءت في الأخير ربما. فلذلك الفراء ما جوز الزيادة في الأول، وإنما جوز الزيادة في الأخير، جوز الزيادة في الأخير. قال: خرج الخضري هذا البيت جيران كانوا لنا كراما، بأن الضمير متصل في كان، في كانوا ضمير مؤكد للمستكن في لنا، بناء على أن الضمير يتصل بغير عامله. هذا تكلف فيه، رده الجرجاوي، هذا التخريج فيه تكلف ما نحتاج إليه أبدا. قال رحمه الله: ويحذفونها ويبقون الخبر، وبعد إن ولو كثيرا ذا اشتهر. تقدم معنا أن من خصائص كان عند البصريين أنها تزاد، ولا زال يذكر رحمه الله خصائصها، فمن خصائصها أنها تحذف ويبقى خبرها، ومفهوم البيت بقوله ويحذفونها ويبقون الخبر أنها تحذف مع الاسم ويبقى الخبر، وهذا يكثر في كلامهم بعد إن ولو، مشهور جدا ويكثر في كلامهم، وأما بعد غيرهما إن وجد فهو قليل، أو بدونهما إن وجد فهو قليل. وإلى الأكثر المشهور عندهم عند العرب أنه بعد إن وبعد لو. ويحذفونها المقصود العرب، ويحذفونها ويبغون الخبر المقصود العرب للنحاء، وهم الذين يصنعون ذلك في كلامهم. فهذا هو حاصل معنى هذا البيت، أن من خصائص كان أنها تحذف مع اسمها ويبقى الخبر، ويكثر ذلك ويشتهر بعد إن ولو الشرطيتين. وكثيرا حال من فاعل اشتهر، كثيرا حال من فاعل اشتهر، وذا مبتدأ، أي ذا اشتهر بعد إن ولو كثيرا، أي ذا أي الحذف، فقوله ذا الإشارة إلى الحذف، وبعد إن ولو كثيرا ذا اشتهر. أصل البيت هذا الحذف اشتهر بعد إن ولو كثيرا، هذا أصل البيت، لكن حصل تقديم وتأخير. أصله ذا الحذف، هذا الحذف اشتهر بعد إن ولو كثيرا، فيكون كثيرا حال من فاعل اشتهر، أو صفة لمصدر محذوف، اشتهر اشتهارا كثيرا، اشتهر اشتهارا كثيرا، يجوز هذا وهذا. والمقصود معرفته، معرفته المقصود معرفته هو ما سمعت هذا الحكم أنها تحذف بعد إن ولو، وهذا كثير مع الاسم. قال رحمه الله: يحذفونها ويبقون الخبر، وبعد إن ولو كثيرا ذا اشتهر. تحذف كان مع اسمها ويبقى خبرها كثيرا بعد إن، كقوله من أين أخذ تحذف كان مع اسمها؟ ما ذكر أحد بالاسم، من المفهوم سندم، لأنه قالوا يبقون الخبر ما تعرض الاسم، فإذن هو يحذف معها. قال: تحذف كان مع اسمها ويبقى خبرها كثيرا بعد إن، وكذلك بعد لو كما سيأتي. وإنما كثر الحذف بعد إن ولو لأنهما من الأدوات الطالبة لفعلين. إنما كثر الحذف بعد إن ولو لأنهما من الأدوات الطالبة لفعلين، فيطول الكلام فيخفف بالحذف، فيطول الكلام فيخفف بالحذف. لأجل هذه العلة، لأن الكلام يطول وهذه الأدوات طالبة لفعلين، والكلام يطول فيخففون بالحذف. وخصصت إن ولو بهذا الحكم لأنهن أمهات الأبواب، فإن أم أدوات الشرط الجازمة، ولو أم أدوات الشرط غير الجازمة، فخصص الحكم بهما. وإلا قد يقول قائل: كذلك الأدوات الأخرى يطول الكلام لأنها تحتاج إلى فعلين، فلماذا خصصتموه بإن ولو؟ نقول: لما سمعته، لأن إن أم أدوات الشرط الجازمة ولو أم أدوات الشرط غير الجازمة، والأمهات لهن خصائص، الأمهات لهن خصائص دون غيرهن، فلأجل ذلك خصص الحكم بإن ولو. واعترض على صاحب التصريح بقوله لو أم أدوات الشرط غير الجازمة، منهم من يقول إذا أم أدوات الشرط غير الجازمة إذا، لكن صاحب التصريح نص على أنها لو أم أدوات الشرط غير الجازمة. سهل. قال تحذف كان مع اسمها ويبقى خبرها كثيرا بعد إن، كقوله قد قيل ما قيل إن صدقا وإن كذبا، فما اعتذارك من قول إذا قيل لمن دنوسي لا صاحب السارية عنده قد قيل ما قيل إن صدقا وإن كذبا، هذا البيت ما هو على إطلاقه، أنه إذا قيل أي شيء قول خلاص يعني لا أصدق بك، لكن لا بأس أن يبرر الشخص ساحته مما قيل فيه، أن يبرر الشخص ساحته مما قيل فيه، أما يلصق به وإن كان كذب هذا مو صحيح، هذا مو صحيح، وإنما تبرئة الساحة مهم، إنها صفية. طيب قد حرف تحقيق، وقيل فعل ماض مغير صيغة، وما اسم موصول فاعل نائب فاعل، نائب فاعل أحسن. قد قيل ما قيل، قيل فعل ماض مغير صيغة، إن صدقا وصلت الموصول، إن حرف شرط جازم، هنا موطن شاهد حرف شرط جازم، وصدقا خبر لكان المحذوفة مع اسمها، والأصل إن كان القول صدقا فما اعتذارك منه. طيب وإن كذبا مثل إن صدق، أحسن ده إن صدقا تماما مثلها، فما اعتذارك فعاطفة وما نافية أو ما استفهامية، الاستفهامية والاستنافية، فما اعتذارك استفهام، اعتذار مبتدأ ومن قول جار وجر متعلق بحدوث خبر. والشاهد في البيت إن صدقا وإن كذبا، حذف كان بعد إن مع الاسم، وهذا يكثر في كلامهم. قال الخضري قد حكم على الذين جوز الزيادة أصبح وأمس في الشذوذ، وهو صحيح، يعني هذا شاذ، هذا مسموع عن العرب، كيف يقال لعربي يتكلم بلسانه أن هذا الكلام شاذ، وهو في النثر ولم يضطر لذلك في نثره، ثم يقال شاذ، شاذ عند النحاة، أما العرب فهذا هو جائز في كلامه مسايق في كلامه، لكنه قليل، والأكثر في كان، الأكثر يصنع ذلك في كان. شاذ بالنثر يا اخوان يتحفظ عنه، شاذ بالنثر يتحفظ عنه جدا في الكلام النثري، بل هذه لغة تكلموا بها وهم يريدونها، لكن في الأشعار ممكن ربما يضطر ضرورة ربما كذا، في النثر ممكن يقال نادر، هذا نادر قليل في كلامهم، أما شاذ ما هو صحيح، شاذ يحكم عليه بالشذوذ هذا ما هو صحيح. قال التقدير إن كان المقول أو القول بمعنى المقول، نعم يحكم على القراءة، بل يأتون إلى القرآن ويقولون هذا شاذ وهو قراءة سبعية، وهم يريدون شاذ من حيث الاستعمال، شاذ من حيث الاستعمال أنه قليل، قليل في الاستعمال، إذا رأيت النحاة يقولون هذا شاذ وهو في القرآن، أي شاذ من حيث الاستعمال لا من حيث الفصاحة، أما الفصاحة فهو فصيح لأنه قرئ به في السبع ويستعملون ذلك، لكن إذا رأيت هذا في كلامهم فيعنون به من حيث الاستعمال قليل شاذ، هذا شاذ أي قليل الاستعمال وليس شاذ من حيث الفصاحة أنه ضعيف، هذا مو صحيح. أظن تقدم معنى التنبيه على الشاذ في القرآن إذا قالوا شاذ في القرآن، والشاذ على كم أقسام عندهم؟ شاذ هذه الفائدة ومن تقدمت معنا. شاذ في الاستعمال، نعم شاذ في الاستعمال لكنه فصيح، قد يكون شاذ لأنه ما يقاس عليه، مطروح هذا تماما، مطروح ضعيف ليس بفصيح، شاذ بمعنى ليس بفصيح، وشاذ بمعنى أنه يخالف الاستعمال الكثير. قال رحمه الله: التقدير إن كان المقول صدقا وإن كان المقول كذبا فما اعتذارك منه. ومثله أيضا قولهم: المرء مقتول بما قتل به، إن سيفا فسيف وإن خنجرا فخنجر خنجر، إن سيفا فسيف وإن خنجرا فخنجر. تقدم في قصر الندى هذا، والشاهد فيه إن سيفا فسيف، أي إن كان الذي قتل به سيفا فالمقتول به سيف، وإن كان الذي قتل به خنجرا فالمقتول به خنجر، أي الذي يقتل به خنجر. فهذا أيضا مسموع من كلامهم. قال: وبعد لو كقولك ائتني بدابة ولو حمارا. عند من الإخوة؟ تفضل سليمان. ائتي فعل الأمر مبني على حذف حرف العلة، فصار دليل على ذلك النون الوقاية واليا مفعول به. بدابة جار تعلق الفعل، لو حرف امتناع، الامتناع حرف شرط غير جازم. حمارا خبر لكان المحذوفة، ولو كان المأتي به حمارا، ولو كان الذي تأتي به حمارا، أحسنت. وجواب لو محذوف، فأتني به، ولو كان الذي تأتي به حمارا فأتني به، دل عليه المتقدم لو تحتاج إلى شرط وإلى جواب، وحذف شرطها وجوابها. حالية قبل لو. نعم. قال: ومن ذلك الحديث المشهور: التمس ولو خاتما من حديد، ومنه بلغوا عني ولو آية، كلها من هذا الباب يعني الحذف. ومنه طلب العلم ولو بالصين، ولا ما تعرفون هذا؟ طلب العلم ولو بالصين، هذا يذكرون حديث تعرفون أنه ما هو صحيح هذا. الصين إيش من علم فيها؟ فيها علم دنيا، لعل واحد من أهل الدنيا هذا طلب العلم ولو بالصين، يمكن هو صاحبه. كيف؟ لا بس الواو الحال تمنع من الوصفية، إلا إذا كنت مع الزمخشري أنت، هذا شيء ثاني. يقول هي زائدة لزيادة الإلصاق، ورد عليه ابن مالك وقال هذه من ترهاته، معنى من ترهاته ومعنى هذا الكلام في الموصل ذكرناه. من مصوغ مجين الحال من النكرة، واو الحال، واو الحال. نعم، يعني في الغالب ذات الضابط، ربما لا يتأتى لنا ويضطرد. وأما الزمخشري فيقول: نحن على الأصل الجمل بعد النكرات صفات، كيف نجعل الآن هذه الجملة حالية ولو حمارا بعد نكرة جاءت دابة، وعندنا قاعدة الجمل بعد النكرات صفات، فنقول هنا الواو مانعة من الوصفية، وأما هو فهو يجعلها زائدة لزيادة الإلصاق، وهذا موجود في الحاشية نقلنا عن ابن مالك عن غيره بسوق أيضا. هل يستدل بالحديث الضعيف عن القواعد النحوية؟ لا. قال: هل يستدل بالحديث الضعيف عن القواعد النحوية؟ ما يستدل به، بل الحديث الصحيح فيه خلاف فضلا عن الضعيف، حديث الصحيح فيه خلاف فضلا عن الضعيف، والصحيح أنه يستدل بالحديث الصحيح على بناء القواعد. قال: وشد حذفها بعد لدن كقوله: من لد شولا فإلى إثلائها، أي لا أنت لها ولدها، إثلائها إلى أنت لها ولدها. من لد شولا جمع شائلة، والقياس شوائل، لكن هذا جمع على غير القياس، وإلى القياس أن يقال في جمع شائلة شوائل، لكن هذا الجمع على خلاف القياس. فقال: شولا جمع شائلة، والشول هي الناقة التي جف لبنها وارتفع ضرعها، هذه الناقة الشائلة التي جف لبنها وارتفع ضرعها. فهو يقول أنا من هذا الزمن إلى الزمن ذاك، من هذا الزمن إلى زمن ذاك، من لدن ما كانت الناقة شائلة جف لبنها إلى أن تبعها ولدها. طيب، والشاهد في هذا حذف كان بعد لدن، وهذا شاد أو قليل، شاد أو قليل، من لدن كان شولا، هذا تقدير سيبويه. قال من لدن شولا فإلى إتلائها، والأصل من لدن تحذف النون كما هو معلوم عندكم، ولدن الأصل فيها أنها من ظروف المكان، لكن هنا جاءت الزمان أي من هذا الزمن، من زمن كذا، الأصل في لدن أنها مثل عند للزمان للمكان، وهنا جاءت للزمان. فالأصل أنها بمعنى عند تأتي للمكان، ونريد من هذا الشاهد فقط. وحذف كان بعد لدن، وهذا قليل جدا، وظن قد جاء الوقت تأخرنا. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.